كان آخر في رجل أعطى من أضحيته للجزار أجرة ذلك، وهذا ما يدري الحكم، إيش نقول له؟ إيش يلزمه هون؟ يتوب إلى الله. يتوب. طب وإذا كان يعلم ذلك عليه أضحية جديدة؟ لا. لا لا ما عليه أضحية جديدة، بس السؤال قديم يعني كثير. نعم. وين العيد الأضحى؟ وين هذا السؤال؟ بعيد. طيب في نفس السؤال في شق، انه لو كان مع انه ناول الثمن يعني المبلغ وشاف انه فقير واعطاه قطعة من اللحم برضه ما بيصير؟ برضه اذا سقط على الثمن. بس انت بقى هلا بتحكي اردني ولا مصري؟ وأنا مشكل. نعم. منين اجتك عدوى؟ ظاهر حواليك مصريين؟ لا ما في. كيف ما في؟ هلا الأرض عنا مسكونة. نعم. في رجل تعرف المصري أبو جسر؟ أعرفه صديقنا. ومن هو جاءتك العدوى؟ السلام عليكم أبو محمود. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.